الاختراج في الاختراج مفيش موديلر من غير الحاجات حتى الفات ايه فكرت ان لما قالوا ستنتج جوي في ثلاث انواع في الاستيلاج في الكولايد وموديلر هما اكشوالي ستيج اصل مفيش كولايد من غير في الاستيلاج ومفيش موديلر من غير كولايد في الاستيلاج يعني ما تقدرش تقول بقى دي ثلاث انواع منفصله على هما ثلاث مراحل لو انت عملت ابورشن عند مرحله عمري ما هروح على اللي بعدها على طول وقلت لحضراتكم لغايه النهارده محدش عارف يفصل بينا ايه اللي عمل فايبروز جلاند انا اتقالت ثلاث نظريات انت عايز تسمعي بقى الناس قالوا لحضرتك ان نتيجه الريماشن والاكزاسربيشن اللي هو يعني ايه ريماشن والاكزاسربيشن هايبرتروفي نورمال يعني فيسيولوجيكال نورمال فيسيولوجيكال نورمال بنت عندها ريلاتيف اجين ديفيشن جت لنا انا لحضرتك ان ستريس بيريد لايك بيبرتي لايك بريجننسي لايك لاكتيشن لازم تاخدي تمام ايودين انتيك او التروكسن في الفتره دي كلها خدت فتره شهرين ثلاثه الجويتر اختفت ما رسمش سنة ونص راحت وبطلت اقراص رجعت تاني وخدت تاني وهكذا في الستريتش وهيكتبلينت هيكتبلينت يحصل صام سكيب الكولويد from inside the acinoid to the outside والكولويد لو طلع برا الاسينايد جوه السيرات يعتبر انتيجينيك فيستيميليت اميونوجلوبولين او انتي بوديز اند انجن انتي بودي رياكشن ممكن يعمل لحضرتك ايه فايبروزس دي نظريه النظريه الثانيه قال لك النظرية الثانية قال لي فيها ايه؟ الهايبرفاسكولاريتي قال لك انت ما كنت فيسيولوجيكال وحصل هايبرفيزيا من هايبرفيزيا ما فيش هايبرفيزيا من هايبرفيزيا داوت مينيمال انكريز اكيد في الفاسكولاريتي فقال لك غالبا اللي حصل في النوديولر ان some of defined vessels ruptured inside the acinoid والبلاد اللي inside حصل له clotting وorganization وبعد كده حصل له fibrosis الناس قال لك لا انت لما كنت كولويد قلت لي اني حالا وات اباوت ذا تايب اوف ذا فيتين لايننج ذات سي ناي في الكولويد جوينت بلازم لانه ما فيهوش ما بين ايه وايه حلو قال لك البرلونج كومبريشن على الابسيليوم ما بتعمل عليه بريشر اب لو حط له بريشر اب ساعتها الاسماي فانكشنينج ولا نون فانكشنينج ونون فانكشنينج اي حاجه في جسمنا نون فانكشن جسم بيعمل لها ايزوليشن باي حته في جسم حته مش شغاله الجسم يفصلها على طول يعملها ايزوليشن باي دي الارض ثابت اللي اتقالت ان ترايل تو اكسبلين ذا نوديول ويتش اوف ويتش از ترو ويتش اوف ويتش اوف فولس وي دونت نو هل كلهم حقيقي الله اعلم ليه ما حدش جاب لنا بروف على الكلام يعني ناس طرحت نظريات وداوت ايفيدنس والطب دايما محتاج تمام ايفيدنس مش حاجه اسمها ان انا قمت بالليل حلمت بحلم صحيت الصبح احكي للناس تصدقوا اتس اوكي اتس ا ثينج بس وداوت ايفيدنس طالما وداوت ايفيدنس از نوت ا فاكت حلو الكلام المهم بقى Stemple nodular goiter from the clinical point of view. قلنا الحزة الفات هجيلك واحدة غالبا بنت هم السنة بتاع puberty pregnancy lactation عندها swelling the lower part of the consistency the surface irregular nodular okay وبت moves up and down and not help examination of the neck nodes palpable or not palpable? Not palpable. It's something benign. ملزقة في اللي حواليها لك لا مش ملزقة في اللي حواليها. يعني not attached to the skin, not attached to the muscle, التراكية يا central يا deviated, carotid pulse felt, مش حاجة ضغط عليه. يعني everything is going good. اللي بغير في الحدوتة بس. The surface بقى regular, the consistency بقت firm, خلاص, وبقى فيها multiple modularity. انما هي سيروت عليك. يعني لا هي malignant ولا inflammatory. عشان كده ملزقتش. لان كان definition of simple goiter ايه? Non toxic, non inflammatory, non neoplastic enlargement of the thyroid gland. الكلام اللي كان يهمني بقى وختمت بيه الحصه اللي فاتت في حصه وحصه ثانيه لا. ايه الكومبليكيشنز اوف سنتر نودل جويتر؟ محمد منظور عايز يقول. قول يا محمد كانت ايه الكومبليكيشنز اوف سنتر نودل جويتر كانوا 8 معلش تراكيال ديفيشن كانت كام نوع؟ يونيلاتر تمريك التراكيال. سليت لايك اسمها ايه؟ كابل ها؟ اوكي دار تراكية ثلاثة في المية يقلبوا مالجنسي النوع اسمه فوليكولر كارسينوم ساكن ريتاير تخص كام في المية؟ 30% سنترال ديجنريشن في نوديولا تعمل سيست برافو عليك لما كالسيفيكيشن في الجولة وساعتها هتبقى هارد وتتلخبط مع الماليجنس. ها هيموجينيسيس برافو عليك، بيعمل سادن ستريتش وسادن انكريز ويعمل سفوكيشن تضلك كتير وتطلع بره. محترم شديد لحضرتك محمد الطحاتي، كانوا تقديم المهارات طبعا دي كانت صغيره. رد ستريت من الاخر خالص ما احبش اسمعها يعني، انا اللي كتبها بس ما احبش اسمعها. ده اكستنشن سبيسيفيك لمين؟ انتوا بتحبوها بالدرجات يعني؟ كله عايز يساعدك مش عارف ليه. في الرجال عشان رقبتهم قصيره شورت نيك اند سترونج ماسلز. حلو. كومبليكيشنز اوف سامبل نودل جويتر، من 10 رساله بتيجي عندنا كتير في السامبل نودل جويتر، فبليز تيك كير. الانفستيجيشن بقى يا محمد. جات لك بنت في عيادتك انت كشفت عليها وتوقعت انها سامبل نودل جويتر، هتطلب ايه انفستيجيشن؟ هل قال لك لو طلبت انك تفيجواليز الجلاند انت هترد عليا طبعا عشان تعرف دي جلاند از نوبيلر ولا سموث. ايه يوريك الموضوع ده؟ نوبيلر او سموث الترا فاند يوريني، بس المتبع دايما ثيرويد سكان. هل ثيرويد سكان هتدي ماده مشعه يا تكنيشن 99 راديو اكتف ايودين. الجلاند بالمنظر ده حتت منها فيها فايبروزس والحتت اللي ان بتوين سليمه، مين اللي هياخد الماده المشعه؟ السليم، يعني الحتت الفايبراتك دي هتطلع في الصوره واخده ولا مش واخده؟ مش واخده الماده المشعه، بيسموها كوز. او بمعنى صح عايز اقول هل الصوره هتطلع هوموجينس ولا هيتروجينس؟ هيتروجينس. قال لك بقى ثانيه واحده، كوز نديول دي انا ما عرفتش ايه. ثانيه واحده، ما المالجنس بيطلع كوز نديول، السيست بيطلع كوز نديول، بناين ادينوما هتطلع كوز نديول. قال لك طيب مبدئيا وي وونت تو اكسكلود ان دي سيست، نعمل ايه؟ الترا ساوند. حلو، يبقى اول حاجه اعمل ثيرويد سكان والترا ساوند عشان اعرف ان كان في نيديول ولا لا، واعرف سيستك ولا مستستك. الرد الثاني اترد علينا قال لك وي وانت تو اكسكلود ان اندرلاين اوتو اميون انفلاماتوري كونديشن، لان الاوتو اميون ثيرويدايتس لايك هاشيموتو ثيرويدايتس بتبريزنت بنفس المنظر، في مين جلاند فيها مالتيبل فايبروتيك نيديول مش ملزقه في اللي حواليها، بتتحرك اب اند داون ديجريتيشن، ما بتتشخصش كلينيكال، الاثنين شبه بعض. قال لك يبقى تعمل ثيرويد انتي بودي تيتر في البلاد عشان تعرف ايه الحدود. حضرتك شاكك في النديول ديت وقال لك مش مطمن، يعني انت كلينيكلي سيمبل نوديولر اه بس مش مطمن، يبقى ساعتها ممكن تعمل فاين نيدل اسبريشن سيتولوجي عشان تحسم القضيه واهبط يستريح. بس انا اقول لكم على معلومه مقدما بس بدري شويه، احنا عندنا كارثه كبرى في الثيرويد، يعني ياما عذبتنا. واحد من الناس اللي يعني شربت المقلب ده مرتين في حياتي، حاجه اسمها هيستولوجيكال سربرايز. يجي لك عيان او عيانه يانج ايج ثيرويد سيمبل نودولر بتموف اب اند داون ذا جلوتيشن رائعه جدا، مفيش لينك نود ثالثه بقى لها قد ايه؟ ست كل سنه بقى لها 10 سنين. طيب وايه اللي جابك دلوقتي؟ يقول لك خلاص انا الظاهر بقى لي 10 سنين ناس بتقول لي رقبتك رقبتك رقبتك، طب هو فاين تجي لي حط وتخش حاجه تشتغل في العمليات متقشره متقشره تطلع لوحدها، يعني لا ملزقه سهله جدا. تبعتها للباثولوجي، يعني لدرجه في احيانا ما كنتش عايز ابعت باثولوجي انا عن نفسي، قول حرام هغرم الناس فلوس كمان في الباثولوجي، يعني طلع قدامي واضحه جدا. بيترد عليك يقول لك دي سبابيلاري كارسينوما اوف الثيرويد، بيدلق عليك جرده ميه ساعه. ازاي يعني؟ ازاي؟ ازاي؟ ما هو لا كلينيكالي ولا انتر اوبت، لدرجه انت بتاخد الباثولوجي يمكن ثلاث مرات عند ناس مختلفه، تقول يمكن بتاع الباثولوجي غلط. سبابيلاري كارسينوما اوف الثيرويد لاند. وبالتالي بقى في عرف دوليا يعني يقول لك الثيرويد فيها موضوع كارثه اسمه هيستولوجيكال سربرايز، تاخدك على اخوانك. يعني كلينيكالي وانتر اوبت، وده اللي خلى انك لازم تعمل sometimes تعمل بايوبسي. اصل واحد يفكر اعمل بايوبسي ليه في سنتر مصر؟ اذا كانت كلينيكال ايفيدنت واضح. واضح للبيت ده ممكن يقول لك ده كلام كتب، دكتور عمرو كاتبه عشان نحشي بيه بس الامتحانات. اكشلي لا. اكشلي احنا عندنا كارثه في الثيرويد اسمها هيستولوجيكال سربرايز. اوكي؟ لو عملت تي 3 وتي 4 هيطلعوا نورمال، لان العيان عمرهم ما بيجوا لنا بدري. العيان بيجوا لنا في فتره متاخره بعد ما يكون ابتدى يحصل هايبر بليزيا اند هايبر تي، ابتدى يحصل كومبنسيشن. ما بقولش المرحله الاولانيه خالص لما تي 3 وتي 4 كان واطي والتي اس اتش عادي. اخر حاجه يمكن سمعتوها مني الثلاثه وناس ما سمعوهاش مني، ان احنا سام تايمز لو ناويين نعمل عمليه لازم هتعمل عمليه، لان سمبل نودولر جويتر جلاند كلها فايبروتك نديول دي تتحل ميديكال ولا هي ريفرسبل، يبقى ساعتها تعمل عمليه بنعمل لهم منظار حنجره انبارت لانجاست. 3% من البني ادمين نتيجه الدوره الانفلونزا نتيجه الشتا ريبيت من غير ما ناخد بالنا. الفيرال نيورايتس على فكره كل دول بيجي لنا في الشتا، لو كان فايرال انفلونزا بيعمل سام سورت اوف فايرال نيورايتس ريكارنت. في ناس مننا بتعدي وطلعت ناس بيجي لهم حاجه اسمها سايرن كور باراليسيس، يعني عندهم ويك فايبريشن في الكور، بالذات الناس اللي صوتهم واطي كده وحنين لوحدهم طبيعيه ما تقدرش تكتشفها. لو تقول عليه خجول و... لا خجول مش مؤدب، في فرش اصبر عليها جوزيف. حاضر. حل عيان من دول حضرتك عملت له سيريدكتومي وبعد العمليه جاله هورس اوف فويس، انت كنت بتلعب على ريكارنت لارنجيال نيرف تعبان اصلا. اي عيان في الدنيا عمل سيريدكتومي جاله بعدها هورس، مين السبب؟ دكتور. يبقى انت بتعمله عارف لمين؟ لنفسك مش لعيان، عشان تقول له قبل العمليه امضي لي على كونسنت، امضي على ورق ان انت عارف انك عندك قبل العمليه سايلنت كورد، وان حضرتك احتمال بعد العمليه يجي لك هورسنس، ساعتها يور بروتكتنج يور سيلف. يبقى الديت انفستيجيشن ما تعملش خاطر العيان ولا حد، ده جاست تو بروتكت يور سيلف كانت الامباركت لانجاست. اوكي ده كان بالنسبه للانفستيجيشن. التريتمنت بقى القانون العام ده بيقول لك الوقايه خير. ايه رايكم؟ هاو كان وي بريفنت سمبل نودل جوي؟ قال لك والله انت لو كل الفيسيولوجيكال والكلويد كنت منعتهم وعالجتهم كان عمرك ما شفت في الدنيا حاجه اسمها ايه؟ سمبل نودل جوي. يبقى البريفنشن باي ذا ايرلي دايجنوزس اند تريتمنت اوف فيسيولوجيكال كلويد. حلو. طيب وصلنا لمرحله النودل جوي، حلك الوحيد انك تعمل عمليه، صح؟ ايه الانديكيشنز فور سيرجري؟ قال لك الليسته اللي قالها محمد الطحان دلوقتي كلها، كل الكومبليكيشنز انديكيشن فور سيرجري. نزود عليهم حاجه، قال لك كوزماتيك. انت معظم عينين سيمبل نودل جوي البنات وستات، فانت عندك كوزماتيك انديكيشن غير الكومبليكيشن سام تايمز وذات كومبليكيشن. الناس تقول لك مش المنظر مش عاجبني مش كومبليكيت بس المنظر مش عاجبني هتشيك. اوكي حلو. هنعمل ايه؟ لو جلاند فيها نوديولا واحده بس سوليتري ثايرويد نوديول هيشال نص الجلاند. على فكره عايز اقول لكم معلومه حفظتها كده قبل في فرق جراف على كده. فتح الكلام في الثايرويد فتح الكلام اللي هو الكلام ده هنديه ونشتري هيمي ثايرويد. مفيش اقل مفيش حاجه اسمها في الثايرويد شيل نوديولا صوروا من البيوبسي في الثايرويد هيمي ثايرويد تاخد بيوبسي هيمي فتح الكلام يعني مفيش حاجه اقل من هيمي ثايرويد. وكلمه هيمي مين؟ لوب وازمس. يبقى سوريك تفاعل نوديول هيمي ثايرويدكتومي لوب بيزمس متشال مور ذان وان نوديول يعني مالتي نوديول. قال لك هتعمل سب توتال يعني ذا هول جلاند شود بي ريموف ليفينج ابارت يساوي 8 جرام اوف ذا نورمال ثايرويد تيشو. قال لك انتوا معاكم نظام في العمليات؟ قال لك لا، وعشان كده كانت ذا بيست انسر ان ذا بارت ليفت اكوردنج للاكسبيرينس اوف ذا اوبريتنج سيرجن. الجراح اللي شغال عارف قد ايه اتشال وقد ايه اتساب، يبقى اسمها سب توتال ثايرويدات بروفايد ان هو جراح يعني مش باشمهندس. في باشمهندسين كتير برضه بيشتغلوا جراح بس يبقى مش بس غلطات الباشمهندسين احنا هناخدها احنا كجراحين. قال لك طب وانتوا في سب توتال ثايرويدكتومي ويتش بارت اوف ذا جلاند شود بي ليفت؟ قال لك هنسيب ذا بوست روميديال بارت اوف ذا جلاند. اشمعنى؟ قال لك بوستيريور في باراثايرويد وميديال في ريكارد. ابعد عن الشر وغني له. اكبر حاجتين مهمين ريليتد للثايرويد هما مين؟ الباراثايرويد جلاند ودول علاقتهم ايه بالثايرويد؟ بوستيريور. طب وريكارنت لارنجيال؟ ميديا ما عامله حرف. قال لك يبقى لو الحته اللي انت عايز تسيبها ما تلعبش ناحيتها خالص يستحسن تكون انهي حته؟ قال لك يبقى ده بوست روميديا عشان ما اقربش من الناحيه دي خالص اللي هي البوست روميديا اللي قبل. ليه في البيوبسي بشيل ايمي ثايرويدكتومي؟ سؤال حلو، ده سؤال تكنيكال جراحه، واضح ان كل طلع جراحين السنه دي. ده ملوش علاقه بالكتب خالص. ماشي يا بيه. النهارده انا عندي عيان عنده نوديولا في الثايرويد. احتمال انها تكون بناين واحتمال انها تكون مالجنة، مالهاش احتمال ثالث. حلو. لو انا دخلت عملت هيمي يعني شايل اللوب اللي فيه النوديولا دي كلها وطلعت بناين مش كده حدودها خلصت؟ Do you need further treatment؟ حلو. لو انت واخد منها عينه صغننه عضه وطلعت برضه بناين هتخش تشيلها تاني لان هتعرف مين في يوم من الايام ان كل البناين كونديشن كان تيرم يعني عايز تقول يجيب من الاخر ما هي داخله واحده وفتحت رقبه واحده بقى هفتح مره رقبه اذبح عيان عشان اخد منها حته وبعدها تتحل فانا اقول له اه طلعت بناين هنخش نشيلها بقى. لو طلعت مالجنن برضه فيها كلام. لو طلعت مالجنن و وكارسينوما انسايتو نون انفيزيف اللي انت عملته ده كفايه هني كفايه ما هي نون انفيزيف كانسر لسه ما انتشرش يبقى هني كفايه مش كفايه طلعت انفيزيف بقى ادي الله دي حكمتها هتخش تشيل النص الثاني اللي انت سايبه ومن هنا كان بيقول لك دايما فتح الكلام في الثايرويد هني يمكن يكون ده الحل الاخير يعني مش هتخش ثاني بعد كده النقطه الاخيره قال لك ان كل العينين اللي عملوا ثايرويداكتين بالذات سب توتال هياخدوا بعد العمليه الثايروكس قال لك ليه قال لك حاجتين ريبليسمنت مبدئيا ودي مش مهمه قوي انت سايب اوريدي جزء من الثايرويد بس الاهم طول ما بياخدوا الثايروكس انت عامل سبريشن لمين يا ساشو بالتالي الجزء اللي انت سايبه عمره بيحصل فيه كده تاني خصوصا احنا مش ضامنين العيانين انا كل عيان بعمره عمليات ما اضمنهمش هقول له لو سمحت حضرتك بعد او حضرتك بمعنى صح طبعا ممكن لهم ستات بعد العمليه بليز دونت فورجيت ان حضرتك ممكن تعدي ستريس بيريد بليز انشور ا برولونجد ايودين انتيك كل اكلك وشربك زودي من السي فود في اكلك على طول لان انت لازم كلامك مدى الحياه يعني ات اني تايم لو ما خدتش بالك من الكلام ده كله الحدوته في التاني من اول وجديد ال 34 يوتو ال تي اس اتش يعلى الجزء اللي انت سايبه يحصل فيه هايبرتريزم هايبرتروفي يحصل فيه ريكارنس نوديلاريتي ركبوا لي ياخدوا انتي رقص يعمل سبريشن التي اس اتش يبقى الجزء اللي انا سايبه ما يحصلش فيه ايه ريكارنس الان بي الثاني على فكره الان بي دول بيكتبوا في الامتحان مع تريتمنت والتريتمنت سؤال بيجي برضه السؤال الشهير بتاعنا في السنتر نودولار جويتر كومبليكيشنز اند تريتمنت اوف سمبل نودولار جويتر كمل الان بي الثانيه وساليني عشان ما الحقش انساها بس قالت له يعني قريبه من الصبح النهارده محضره ولاجئ في العربيه يعني اي كلمه هانت كلمتين اللي لسه قايل قال لك اوعى تشتغل قبل سن 25 سنه بلاش اوعى بتر اصلا مش هجيلي عيانه كومبليكيتد برضه عندها ميجر كومبليكيشن ولا لا معلش حاجه انت ما عدتش 25 سنه خليك قلبت مالجنا تقول لها معلش انت بيقول لك 25 مالجنا انت مالجنا خليكي مالجنا لغايه 25 اوكي قال لك لغايه 25 قال لك سبوست تو بي باي ذا ايدج اوف 25 كل ستريس از اوفر مين باي ستريس از بيبرتي بريجننسي اند لاكتيشن هو ده معمول عشان تبقوا فريز عشان تروحوا النهارده كلكم ايودين انتيك بحس ان مش هيحصل له ريكارنس نص في السايبو مش عايز اديله حاجه لان طبعا نص اللي انت سايبه ده مش يكفيه ده يكفيه يكفي العيله تايروكس لو حسيت ان قدامك منتال ريتاردد بالظبط وانك انت بتتكلم في حدوته وايودين انتيك وتيك كير ولو سمحت لما تروح سوبر ماركت دايما اقرا على الملح اللي انت جايبه ايودايز بلاش النون ايدايز سولت مش لازمه ولازم يبقى في سي فود مثلا افري كذا و تكلم نفسك الجيم الفا روكس انت الجيم الفا روكس مش ريبليسمنت مينيمال دوز تمام عشان تبريس تي اس اتش تبريفنت ريكرنس مش اكتر من كده فهي الموضوع متسبب لك بقى في اللحظه دي انت ونظرتك في عيانك دي ما يقدرش يكتبها في الكتب دي نظرتك في العين اللي عامل زي ما كانت كان جادج المنتاليتي بتاعت العين شكلها ايه اكلم الكتاب كده وهتبتدي كده في الامتحان في الحقيقه لا في الحقيقه في شغلنا الحقيقه بعد سنه او سنتين الجزء ده دايما نسميه الستيرويد بيظبط نفسه مع البودي ريكويرمنت وبنلاقي كلنا ان احنا مش محتاجين نكمل كدكاتره على الستيرويدز بنقول العيانين بتوعنا بطل الستيرويدز شهرين ما بنعملوش كتير كور الان نورمال طالما نورمال يبقى جزء انا سايبه اكيد والله خلاص مره هي بقى عمال كونفنسيشن كفايه كده عايزين انت كده ها لو دخلت في ستريس زي ايه تاني طب ما هتقولينها في ستريس ايه بريجننسي لاكتيشن حاجات واضحه يعني مش هتتاخد على حيله غلط من امرين مش خناقه في الشغل فانا مش عارف النهارده انا هتخانق ولا مش هتخانق فده ستريس فمش كنت شاخد معايا علبه الثيروكس انت جايبي قبل الخناقه ستريس مين بريجننسي لاكتيشن هتقولي لو حاجه جت بريجننت بعد كده بليز تيك كير يتزود الايجين انتيك بتاعك تاخدي مني مدوز الثيروكس بس المفروض يوم ما احنا عملنا العمليه كانت هي قايله لي نو مور بريجننسي ده دخلنا جوه هي تحت العمليه اه الناس غيرت رايها ما اقدرش اقول الناس ما تغيرش رايكم غيرت رايها بس هيبقى في بريكوشن اه بس وانت مين وانت جو اهيد فور نورمال لايف ايوه لا مقصد يعني انا دلوقتي انا عم بحسب بريشر ورا الاي اس اكس لمده 30 وبعد كده هوقف موقفه مره واحده كده هيرجع نظام لا ما احنا ما بنعرفش مره واحده نعمل جراديوال تيبنج في الدور يعني كنت بديها 150 مايكرو جرام في الدي بخليهم 100 الفتره وبعدين بخليهم 50 بعدين اوقف وبعدين اعيد التحليل بقى واشوف ايه الوضع بعد شهرين ما وقفت انا هل التي 3 4 ويرجو ويرجو بقى لا ما ينفعش لازم ادي من بره تاني لقيتهم نورمال يبقى ايه صوتك؟ عندي صوتك الله يخليك. قال لي ثيروكسين تيراتوجينيك او لا. according to the dose لو انت اديتي واحده حامل هاي دوز الثيروكسين تمام هيعمل سبريشن للبيتويتري تي اس اتش بتاعت البيبي. طيب بريس الثيرويد بتاعته تبقى نون فانكشن الواد هيزود الكريتين. بعمل لك كده. تمام انما لو اديتي اسمعي دايما الكلام يقول لك ايه مينيمال دوز مينيمال دوز لا تكفي في الريكويرمنت لو انما از نوت انف تو سبريس ذا تي سيل تمام طيب خش بقى في الموضوع الثاني مهم جدا جدا جدا اللي هو توكسيك جويتر ما اتفقنا كلمه جويتر مينز انلارجمنت اوف ذا ثايرويد جلاند ذا جاب ستيج احنا خدنا وان اوف ذا نيتشر اللي هي سيمبل فيسيولوجيكال كولايد نوت النيتشر الثاني انها تكون هايبر فانكشن هايبر فانكشنينج يعني هايبر ثايرو اللي احنا بالبلدي مجازا بنسميها دايما ايه كلمه درجه عشان اكتر من هايبر ثايرويدز توكسيك اصل كلمه توكسيك فين فين التوكسيك يعني فين التوكسيسيتي بقى قال لك يعني خلاص احنا تعودنا على كلمه توكسيك بس اسهل نقول ايه هايبر ثايرويدز حلو هي السيمبل جويتر كانت كام نوع ثلاثه اللي هم فيسيولوجيكال والتوكسيك ثلاثه حلو برايمري توكسيك وسكندري واوتونومس هاخد واحده واحده وهشرحها بالراحه وقبل ما انقل من الثانيه هاخد اوكي انها اتفهمت اللي عايز حاجه خليني اعيد تاني مش هنقل من نوع لنوع حلو البرايمري توكسيك جويتر اللي ليه اسم تاني اسمه جريفز ديزيز الحدوته ايه؟ بصوا معايا On the surface of the thyroid acini, ربنا عامل ريسبتور فور تي اس اتش صح؟ لو موجود تي اس اتش بيجي في فيت في ريسبتور وده بيخلي السيلز لايننج ذا اسيناي ستيميليتد تو بيرفورم ذا ديفرنت فانكشنز او تو سنسيتايز تي 3 تي 4 ايه اللي حصل؟ بدون مناسبه في مرحله مراحل حياتك ان الميون سيستم خد قرار فجائي نورمال ثيرويد انا وانت ان دي تي اس اتش ريسبتور از ا فورين بروتين وابتدى يطلع ضدها انتي بوديز اي جي جي اميونو جلوبولين جي فالقرار الفجائي ملوش اي معنى وبالتالي برايمري توكسيك جوينت از ان اوتو اميون ديزيز وحصلت اون توب اوف ا بريفيسلي نورمال ثايرويد ولا بريفيسلي ديزيز ثايرويد نورمال ثايرويد والانتي بودز طلعت اجينست ويتش بورشن اوف ذا ثايرويد جلاند تي اس اتش اند ويتش تايب اوف انتي بودز المصريين مين جلوبين في جلوبين اي ومين جلوبين اي في اي جي جي حلو الاي جي جي الانتي بودي لما بيفت في الريسبتور ويحصل رياكشن بيعمل في الثايرويد اسمائي نفس المنظر بتاع تي اس اتش يعني واحد ده انتي بودي سبيتنج في الريسبتور فده يحصل انجن انتي بودي رياكشن الاند ريزلت بيحصل ستيميليشن الثايرويد سيلف ده يعمل لحضرتك the production of excessive T3 وA بس ثانية واحدة T3 وT4 لما كانوا بيعملوا طبيعي يقدروا يعملوا فيدباك انهبيشن على بس ما يقدروش يعملوا فيدباك انهبيشن على انتي بودي الانتي بودي يعملوا فيدباك انهبيشن ازاي ده مش بتوتر بالتالي الانتي بودي ده شغال على طول ولا شغال تمبري المفروض ان البيتويتري تي اس اتش كان بيشتغل شويه وبطل شويه وعشان شغال على طول الاي جي جي ده اتسمى لونج اكتنج ثايرويد ستيميليتر ما هو لونج اكتنج ثايرويد ستيميليتر صح هو شغال ستيميليشن في الثايرويد ل 24 ساعه وان انا جيت من الثاني اللي هو اللات اللي انتوا حاطينه دايما بس البرايمري توكسيك جويتر الانتي بودي كان اسمه لات لا ما كانش اسمه كده مش فاهم ايه ويتش بارت حلو كمل الميو جلوبين جي عمل ايه في الريسبتور؟ حلو يعني ستيميليشن والستيميليشن ده يخلي الثيرويد بتاعه يطلع ايه؟ يطلع سي تي 4 مش ستيميليشن الريسبتور بيستيميليت الاس ان اي انتر وحصل رياكشن والاكشن ده عمل ستيميليشن الريسبتور از اف التي اس اتش از اكتنج ابون مين قال الريسبتور بره؟ مش حلو انا استنى مش حلم قلت حلم ايه الموضوع دخل فيه احلام ودريم احنا مش هنخش في نوع البرتقال دلوقتي برتقال حلو برتقال بسكر ادي اجتهادات الظهر لا عشان خاطري يعني مفيش حلو مش حلو في الحته دي هنا الانجل انتي بودي رياكشن بيعمل سنسيتايزيشن للريسبتور تمام از اف اكزاكتلي تي اس اتش سبيتنج انسايد انا فاهم كلامك هي عايز تقول زي انجن بودي رياكشن ممكن كان الريسبتور يحصل له ديستراكشن ما حصلش اوكي ولا ما حصلش سنسيتايزيشن ده بتسي ستيميليشن عمل ايه الاتيناي هايبر فانكشن هو مش طول عمر الريسبتور طبيعي لما كان يبقى ستيميليتد يخلي السيلز طلع تي سي تي 4 ده اللي حصل بس لما كان تي سي تي 4 طبيعي بيعرض في البلاد كان بيعمل ايه على البيتويتري تي اس اتش اللي هي ان ميديكال تيرمز ايوه ده اللي بتاع اسمعه بلاش يقل وحلو نيجاتيف فيدباك انهبيشن بس ثانيه واحده تي 34 لما يعملوا ما يقدروش يعملوا الحركه دي على الانتي بودي تي 34 كانوت سبريس ده امينو جلوبولين جي ثاني امينو جلوبولين جي شغال على طول من غير اي سبريشن وبالتالي يبقى هايبر ستيميليشن يعني لونج اكتنج ولا شورت اكتنج لونج اكتنج ايه؟ ثايرويد ستيميليتور اللي هو لابس الاسم الثاني اللي هو لابس وصلت؟ من وجهه نظرك صح اكوردنج لظهر ايتال 2006 انت عارف دايما في المقالات عندنا ريسيرش يقول لك اديني ريفرنس في الاخر فيقول لك بدل ما نقول بقى ايه عمرو محمد وعلي مش لاقي يقول لك ايه فاهم وايتال وشركاء امتى 2006 يبقى اكوردنج لظهر ايتال 2006 اللي هو زي تي اس اتش اوكي برضو البنات دي تعبيرات غير ما احنا بنقول حلو مش حلو يعني كريم واحده كانت معايا من دفعه امتى 96 10 سنين هم تحبوا تتعترفوا بحاجات في فتره من ده جيت لحد دوت قالت لي دكتور عمرو قال لك خلاص ما تحكيش لحد خالص لحد دلوقتي يعني اوبر يعني لا دلوقتي عندها بقى ثلاث ولاد وبتاع فخلاص يعني تقول لي مش انا امبارح دخلت المحل كانت معايا بتاع الخضار جنبنا قالت لي قلت عايز بقى نعمل محشي كده في البيت انت فاكر يعني فرحت خدت كروم بعت المحشي كروم فبحط الراجل بره وبقول له كروم بكام؟ قال لي ده خاصه الدكتور يقول لي ده ادب شيلها لي على جنب يقول لي لا يعني موقف الله كله اخضر كله متحسش مش فارقه. لو طيب مش يخدني على جنب يقول لي انت هقول لك على جنب ازاي يعني واحده افضل اخد فيها تقول له الكروب بكام وهو عارف ان الدكتوره جنب البيت يقول لك ايه يعني. ودي منظري كان محرج جدا وناس واقفه من الحته تقول لي انا دخلت مش كروب. اوكي ارجع تاني البرايمري توكسيك جويتر تاني ان شورت تيرم سبايك الحدوته شانج دايامي. البرايمري توكسيك جويتر الحدوته حصلت اون توب اوف ا بريفيوس نورمال بلاند. ايه اللي حصل؟ ان اوتو ايميون بروسيس الاميون سيستم عند حضرتك عند اي حد خد افاضل ديسيجن ان تي اس اتش ريسبتور على السيرفس الانسينايز تعتبر فورين بروتين طلع ضدهم انتي بوديز اوف ذا اي جي جي فرايتي اللي هم اسمهم بالتالي لونج اكتنج ثايرويد ستيميوليتر. في بعض النظريات قالت حاجه بس انا واحده الكلام ده مش مظبوط لغايه النهارده. قال لك اللخبطه دي كلها حصلت نتيجه ان انت اتعرضت لفيزيكال ستريس او سايكولوجيكال تروما. ملاحظه لاحظناها دايما كل عيني جانا برايمري توكسيك جويتر بس تاخد منهم هيستوري مش احنا بس حتى الاجانب. يقول لك اصل انا من شهرين ثلاثه والدي توفى مش عارف ايه فسخت خطوبتي كان عندي ازمه فاينانشال جامده جدا ده انا كان عندي سيفير نيمونيا وكنت محبوس في المستشفى. طبعا غني عن التعريف ان السيفير فيزيكال ستريس والسايكولوجيكال تروما بتعمل لحضرتك اميونو النهارده بيتكلموا ان انت عشان اميونو كومبرومايز النهارده سايكولوجيكال ستريس ممكن تخليك اميونو كومبرومايز. لو انت عندك مشكله زي السنه الجايه ان شاء الله زي دلوقتي اللي هو اكتوبر 2007 يبقى فاضل امتحان اخر السنه شهر تبقى انتوا سايكولوجيكال ستريس تبقى انتوا في الوقت ده اميونو كومبرومايز فانت في الوقت ده كمان سنه لايف ان يجي لكم برايمري توكسيك جويتر. خلاص فبيقولوا ان انت اللي حصل الحرق يعني واحده يعني النهارده بعد 30 40 سنه الميون سيستم بتاعي افتكر مره واحده ان التي اس اتش ريسبتور دول مش بتوعي يعني ايه اللي غير الحدوته؟ قال لك اكيد كان في تريجر يعني واحنا مش عارفين التريجر. فقال لك بس ان الهيستوري بناخده غالبا هي فيزيكال يا سايكولوجيكال ستريس تمام ده اللي حصل وده اللي حصل الموضوع ده. اوكي تمام الاند ريزلت لما الثايرويد جلاند كان ستيميوليتد باي ذا انتي بودي يا زهره اللي هو بيأكت اكزاكت لايك ذا تي اس اتش. التي اس اتش على الجلاند الطبيعيه لما يعمل لها اكسسيف ستيميوليشن مش المفروض يحصل لها هايبربليزيا اند حلو يعني ذا ابيثيليوم لايننج ذا اسينايد انستيد اوف بينج جلو كولامنر هيبقى طول اغير بقى المنظر طول كولامنر. وانس الابيثيليوم بقى طول كولامنر the space available for storage of colloid inside the SNI reduced وديماجد حلو. وخد بالك انت هنا continuous stimulation 24 ساعة انت بتقول للثيرويد جلاند طلعي لي T3 و T4 24 ساعة انت بتحرقها يعني عشان تعرف تشغل الفترة دي كلها يبقى لازم في نفس الوقت تزود لها الفاسكولاريتي. هي جلاند characterized by hyper vascularity ولما بص عليها تحت الميكروسكوب لقينا الازرق اللي انا رسمه ده dense lymphocytic infiltration. وجود dense lymphocytic infiltration في الجلاند اثبت مليون في المية ان الحدوتة اوتو اميون. مايكروسكوبيك وايز في هايبربليزيا اوف ذا ابيثيليوم لايننج ذا سيناي يبقى طول كولامبر. وفي هايبر فاسكولاريتي اند dense lymphocytic infiltration. وجود dense lymphocytic infiltration كان ذا سترونج بروف ان الحدوتة اوتو ها اميون. حلو وعشان كده قال لك ده ايه برايمري توكسيك جولتر قبل ما تناموا كلكم. Characterized by a triad of thyroid enlargement وhypervascularity يعني pulsating warp the systemic manifestation بتاعت ال high T3 T4 ما في T3 T4 اللي عنيه 24 ساعة دول اللي عملوا بقى loss of weight and spike good appetite with tremors and so on والتالت في التريد ال eggs of thalmus. الثانية واحدة ايه ال eggs of thalmus ايه الحدوتة دي انت بتحكي في حدوتة ايه اللي جاب العين في الحدوتة قال لك تعالى لي بقى اللي احنا نعرفه ايه واللي احنا ما نعرفوش ايه. اللي احنا نعرفه كويس قوي ان الاجن الصلب في العين طلعت بره لان حصل ديبوزيشن اراوند العين لحاجه اسمها اسمعني كويس قوي اكزيفسالمس بروديوسنج سابستنس. الاكزيفسالمس بروديوسنج سابستنس ميوكو بولي ساكرايد سكر على بروتين سكر. ايه اللي عمل ديبوزيشن ميوكو بولي ساكرايد حوالين عينك وخلى عينك تطلع لبره دي اللي مش عارفينه اتحط لها ثيوري وليها اكسبلانيشن بعد العيد ان شاء الله بعد الاجازه اقول لكم عليه. قال لك واللي حصل غالبا كده والله اعلم ان الاي جي جي ده اللي هو الانتي بودي ضرب في حتتين، ضرب في الثايرويد خلاها تطلع تي 3 وتي 4، وضرب في البيتويتري جلاند، اسمعوني كويس قوي، خلى البيتويتري يطلع حاجه اسمها اكزوثالمس بروديوسنج فاكتور. لا فاكتور الثايرويد، البيتويتري بتطلع هرمونز بس ده مش ناتشرال روتينج، ده مش الثايرويد. البيتويتري بتطلع ايه؟ تي اس ثايرويد ستيميليتنج هرمون، اي سي تي اتش ادرينو كورتيكال، تمام، ستيميليتنج هرمون تطلع لحضرتك، عمرها ما بتطلع حاجه اسمها اكزوثالمس بروديوسنج. فقال لك ما نقدرش نقول اكزوثالمس بروديوسنج هرمون، نسميه اكزوثالمس بروديوسنج اي بي اف فاكتور، and the factor هو responsible for the formation of EBS substance. Substance هي الميوكوبوليسكارايد deposit around the eye ball pushing it forward. مين اللي عمل EBS؟ قال لك غالبا اتعملوا under the control of the pituitary EBF. وقال لك وإيه اللي خلى البيتوري تعمل كده؟ قال لك غالبا الانتيبوت. وعشان كده هقولكم على كلمة هتجيلكم بعد العيد. بقول لك ايه؟ جينا في تريتنج متاخر قوي، بقول لك اوعى تعمل sudden termination of thyrotoxicosis بجراحه او تحرق الجلاند براديو اكتيف ايودين الا ما يعني يكون خد ميديكال تريتمنت اتليست 6 مانثس، والا بعد العمليه هتلاقي كانت عينيه طالعه اقراص هتبوظ 24 اقراص، مع ان العكس متوقع. ده انا ما شلت لك الثايرويد وانا ترمينيتنج ذا ديزيز، المفروض كان الاكس سامش قال لك لا، العيان اللي اتعمل له عمليه وما كانش واخد ميديكال تريتمنت ات ليست 6 مانثس، قال لك بعد العمليه الساعه يعني بقت في الشارع 200 متر لبره، قال لك اشمعنى؟ قال لك الانتي ثايرويد دراجز اللي انت بتديها 6 شهور غير انها بتسبريس الفورميشن اوف تي 3 تي 4 في جزء منها اميونو سبريسف. حلو، لما تديني حضرتك ذا تريتمنت 6 مانثس الليفل اوف انتي بودي في البلاد هيقل، لما تيجي تعمل عمليه وتشيل الجلاند خد بالك ان الانتي بودي كان فتره بيلعب على ملعبين، كان بيلعب على الثايرويد بيلعب على ايه؟ البيتويتري. لو انت جيت مره واحده شلت الثايرويد من قدامه وانا هاي تيت بيلعب على مين؟ على البيتويتري، يزود الاي بي فيزود الاي بي فيحصل حاجه اسمها بروجريسيف اكزوثالمس. طب لو تدي 6 مانث ميديكال تريتمنت ذا ليفل اوف انتي بودي في البلاد هيوصل، يوم ما تشيل الثايرويد النهارده ذيس ليفل از نوت انف نستيميليت البيتويتري وبالتالي الاكزوثالمس هيبقى ستيبل مش هيبقى بروجريسيف اكزوثالمس. الحته دي اللي خلت الناس تصدق التفسير ده، يعني ان في اي بي اف واي بي اس والبيتويتري داخله في اللعبه ابتدت تتفهم. ما احنا في التريتمنت لما كنا بنعمل كده ده اللي كان بيحصل. اوكي الكلام ده بدري شويه بس جاي لنا في التريتمنت بعدين، انا مكتوب الكلام ده كله في التريتمنت بس انا سبقت بالاحداث شويه عشان اقول لكم الكلام ده جه منين. جهزت تفسير الاكزو سالموس. اخد الثلاث اسئله بالترتيب. سؤال لا لا، انت معناها بتقول ان احرمك من اكل تمام اللي فيه الايودين كله، والاكل اللي فيه ايودين فيه اسينشال فاكتورز ثانيه فور لايف، يعني ثانيه واحده السي فود مفيش فيه ايودين بس، انت عندك فيه منجنيز ومغنيزيوم وفي حاجات ثانيه اسينشال فور لايف. الملح ما اقدرش امنعك من الصوديوم، الصوديوم ده نهار اسود، هو حياتنا كلها مبنيه على ايه؟ الصوديوم والبوتاسيوم. ده انت من يوم ما دخلنا سنه اولى في كليه الطب صح؟ اول محاضره قلنا السيل ممبرين والصوديوم بوتاسيوم، وده يخش وده يطلع واكتف بروسيس واتي فيز انزايم وريكوارد انرجي. فاكر النيرفال ماسل والنيورو اول ما جينا الكليه اول ما دخلنا اول يوم انا فاكر وانا لسه اخر يوم لقيت بيقول لي صوديوم بوتاسيوم انفلكس وانفلكس وسيل ممبرين. يا جماعه في ايه بالراحه؟ واحد لسه جاي من ثانوي يعني في ايه؟ صح؟ فما اقدرش احرم انا عيان من اكل عشان ابدا احرمه. انا قصدي دلوقتي هو ما بياكل هو بياكل اكل عادي، هو بياخد ايودين كل يوم عادي والثايرويد. لا انا عايز اقول لك على حاجه، انا في معلومه ثانيه انت لسه تعرفها شرحها في الحته اللي بعد دي. احنا بناكل اكل فيه اجين ثلاثه ما تاخدش اجين كله نورمال، انا وحضرتك عارف تاخد قد ايه؟ 11% بس و89% لوس من السموش، يعني بعد اكل السمك والمباني المحترمه كل ريكوايرمنت بتاعت حضرتك جاست اونلي 11%. يوم ما بتصيع بلغتنا احنا تبقى ثايروتوكسيك بتصيع تاخد 55% ده كده ثايروتوكسيك. يعني انت اعظم مراحلك الثايرويد عمرها ما بتاخد 1% اوف ذا ريجولار ايدين انتيك دي. لك تتخيل بقى البنات بتوع سنت النوت الجولد دول عندهم ايدين ديفيشنس دول منظرهم ايه؟ دول ما ياخدوش حاجه خالص. كانت الجلاد بتاخد 11% ولما بتفتح عليها 55 صار بقى دول بقى ما احنا دلوقتي عشنا في الجيل الجديد اللي هو كله انتوا كلكم كده. الفاست فود ساندوتش من كنتاكي مش عارف ايه بيتزا هات كل الكلام ده ما تتخدش راجل ورميز صح كله اكل مولتو بيبسي فين الايودين انتك بتاعه ملح ليه انت حاجة وانت معدية في وسط الكلية جعانا النهاردة دور تعدي على البقال تاخد علبة ملح انت فاكر حضرتك ان الشيبسي اللي في الكياس ده بتعمل كده عشان هو مملح فراجل رسوم ولا من الكيميكال بريزرفز اللي هم حاطينها اللي هي بتعمل كانسر ستامك ان شاء الله بتبقى جي اي تي لما توصلوا معايا انت مش انت تعرفوا ان كل المواد المحفوظه اللي حضرتك تاكلها الله بتمنع من كانسر ستامك المونتو والشيبس والبينات كله برضه نفس الكلام مش محفوظ فريشلي ميد ولا بريزرف خلاص بورد فورن ايه انت بتاخد كيف الفورن في الشارع انت على ايه ثانية واحدة انت قصدك الفورن اللي في الشارع مش منه العيش انت تاخد منه العيش انت عارف العيش هيجيب لك هيباتوما تاخد منه حاجة تاني اللي هو في الشارع دوت لا في كان حد ليه سؤال هنا الاولاد او الايه هخلي الاسئله في الاخر عشان هما بيتقاطعوا الكلام اوكي موافق اطفي التكييف خالص ورا فريز ورا زعلت لما كان في حل كويس ما تيجي تقعدي قدامه الناس ورا كلهم عايزين في التكييف حتى ما اقدرش انا تاني باختصار شديد primary toxic goiter grave disease an autoimmune disorder in which ان حضرتك الاميون سيستم طلع عندي بابل of the IgG variety عدلت part of the gland TSH receptor اوكي يسمى long acting steroid stimulator حصل excessive stimulation للجلاند وزود feedback inhibition وهنا جاي كلمة long acting الثيرويد الثنائي بدل ما كانت لو كولامنر ابسيليم بقى طول والسبيس افيلبل فور ستورج كولايد ديكريز الجلاند بقت هايبر فاسكولار ودنسلي انفلتريتد ويز ليمفوسايت وانا ان في بعض الحالات بتقول لحضرتك ان ذا بيرسيبتنج فاكتور فور ذا اميونو كومبرومايزيشن اللي حصل غالبا يا ايموشنال سايكولوجيكال او فيزيكال ستريس ومن هنا قال لك ان الثيروتوكسكوس برايمري توكسيك جويتري ذا تريد اوف اللارج ثيرويد جلاند systemic manifestation of increased T3T4 والاكزو سابس كلمة الاخيرة عشان امتحان الكلينيكال عندنا being in الحدوتة autoimmune disorder حضرتك ممكن تلاقي other members of the reticular endothelial system enlarging مين هما members of the reticular endothelial system زي السبلين والليمف نود انصان الكلام ده بيجي عندنا في الامتحان في ايه بقى لا حد وانت بتحقق التوكسيك جوينتر اخر السنه يقول لك عملت جنرال اكزاميشن تقول له عملت جنرال اكزاميشن كل العيال كل العيال عملت له ابدومينال اكزاميشن تقول له ايوه عملت له ابدومينال اكزاميشن ما هو فرق مش جنرال انت بتدور على ايه تقول له حضرتك الليفر اللارج عشان يكون متاكد يقول لك ده مين يا ابني انت بتقول عن توكسيك بتاس ايه بلاش بقى التهريج ده انت هي الحاله بتاعتك مليجن انت لسه بتقول لا دي ثيرابي اكسبوز قال لك ايوه بس تعمل ابدومينال اكزاميشن تدور على ايه احنا دايما حافظين في الثايرويد انا بعمل ابدومينال اكزاميشن سيرشنج فور مليجنت اسايتس ليفر نوديولز غالبا كانسر يعني استعرض علاقة هي بالبطن يعني لما تكون مالجنانت ودي متاس فعايز سمع حياتك عم سيرشين فور ستين وماجلي تمام لان ده ممبر وبرتيكل ومسيل السيستم فعام برايمري توكسيك اوتو اميون تمام ديس اول او انا كنت بدور على جنرالايز انت ده نافس بيينج ارتيكل ومسيل السيستم ودي اوتو اميون ديس اول النوع التاني السكندري نودولر توكسيك جويتر ديت اللي انت محمد الطحان قايلين عليها دلوقتي محمد انت مش في الكومبليكيشن اوف سمبل نودولر جويتر قلت 30% فقط وقت اقلبه توكسيك هي دي ومن هنا كلمة جاد سكندري سيمبل نودولر جويتر معنى ده تهريج طبعا هقول لكم حالا الكلام ده تهريج بحث هل الجلاند دي لو قلبت توكسيك تفتكروا ويتش بارت اوف ذا جلاند از سيكريتنج اكسسيف تي 3 تي 4 از ذا نوديولز ولا تيشوز ان بتوين ذا نوديولز التيشوز قال لك ان النوديولز من زمان عباره عن ايه فايبروزس لما كنت حضرتك سمبل يبقى في السكندري نوديولر توكسيك جويتر اسمها بلامرز ديزيز ويتش بارت اوف ذا جلاند از اكتف از ذا نوديولز ولا تيشوز ان بتوين ذا نوديولز التيشوز ان بتوين ذا نوديول اتسلف از ان بيج فايبروز من زمان تعليق الشخص كلمة secondary nodular toxic goiter تمام ده كلام تاني كلمة اللي انت قلتها النهارده واحنا حطيناها في كتبنا يا محمد ان 30% من عيني simple nodular goiter قلبوا toxic الكلام ده ما حصلش هم ما قلبوش اسمعوا مني كويس قوي secondary nodular toxic goiter هي بالظبط زي primary toxic goiter ان اوتو اميون وانتي بودي طالع يضرب في الجلاند حلو تعرف الفرق بين الاثنين ايه ان يوم الاميون سيستم خد القرار مره خده اون توب اوف نورمال ثايرويد والمره الثانيه يوم خد القرار كنت انت من زمان عندك سيمبل نودل يعني مش السيمبل نودل هي اللي قلبت اصل كلمه تحط لي في الكومبليكيشن ان 30% من السيمبل نودل جويتر يقلبوا توكسيك انا كده افهمها ان السيمبل نودل ديزيز هو اللي عمل العمله دي ولما النهارده تقول لي سكندري نودل اقول لك اه يعني سكندري للسيمبل وما السيمبل بريئه خالص السيمبل تعمل توكسيك ازاي يعني هي الفايبروتيك نودل حصل لها حاجه اللي حصل ان طلع فعلا انتي بودز اجان اي جي جي حتى انا سموها باسم جديد قال لك بص هناك لاتس وهنا لاتس هنسميها هيومن سبيسيفيك ثايرويد ستيميليتور فلما هناك لونج اكتنج ثايرويد ستيميليتور ماشي حماده هو محمد ومحمد هو حماد حمودي اي اللي انت عايزه في الاخر هو نفس البني ادم كل واحد يطلع هو انتي بودي هو طلع يضرب في ثايرويد سيل بس المره لما جه يضرب في ثايرويد كانت نورمال ثايرويد ولا نورمال ثايرويد ومن هنا اتقال الكلام الفارغ اللي بيستخدمه الطب بقى العمر كله سكندري نودل وبقى دي حاجه كده في دماغنا اه يبقى هي كانت سنتر نودل وقلبت هي ما قلبتش هو انت يوم القرار اتاخد من الميون سيستم مره اتاخد اون توب اوف نورمال ثايرويد ومره اتاخد على بني ادم كان عنده من زمان بس ما تفكرش في الكومبليكيشن بتاعت النودل بيوت الحته اللي فاتت 30% قلبوا توكسيك تفهمي انت من كلمه قلبوا بالظبط وما كان النهارده كان عنده اقول لك ايه سكندري سكندري ايه ولك سكندري ديسنت النودل ودي خلاص ديسنت النودل هي العرض العامة دي خلاص كان هيجي لهم من غير ما يبقى عندهم نودل عارف عايز اقول لك ايه هؤلاء البني ادمين لو ما كانش حتى جالهم سنت النودل جويتر في يوم من الايام كان هيكون بيهم كان هيحصل لهم هيحصل لهم اللي هو عارف تعمل مكتوبه لك مكتوبه لك بس هو حظك جات لك وانت عندك اوريدي فتلزقت فيها النوع الثالث يعني هامرج ماشي بس ده مش معناه ان هو هايبر فانكشنينج يعني وبعدين النقطه الثانيه الاهم ان انت في السكندري نوتر جولتر اوريدي حاجه استيميتنج انتي بودي تقدر في البلاد اللي هو الهيومن سبيسيفيك سبب انتي بودي يعني اوريدي في انتي بودي ضد السيرات فايبروتيك هيدرو فايبروز يعمل بي ايه هيعمل ايه فايبروز اصبر عليا بس ما اقول الثالثه اصبر عليا اصبر عليا افهموا الثالثه وبعدين ارجع اعمل ثاني الاثنين قول لك ده ستيرويديشن نورمال قوانين بتوين البيوتي نورمال اسينايد يعني ده دي فايبروز هنا في نورمال اسينايد انت شغاله عليها ريسبت هو بيضرب في ده هو بيضرب في الانتر نودولر تيشن طبعا اللي بتين الديود ده كله عباره عن فانكشنينج ثايرويد سيلز النوع الثالث يقدر يفسر الحدوته ديت بقى اللي هي الاوتونومس كلمه اوتونومس معناها نفسها مره واحده بدون اي مناسبه بدون اي مناسبه بدون اي مقدمات الثايرويد طلع فيها نوديوله والنوديوله دي قعدت تطلع لوحدها اكسسه تي 3 تي 4 ولما بصوا على النجوله دي مايكروسكوبيكلي لا عباره عن هايبر بلاستيك اسينايد يعني كلمه النجوله دي مجازا غلط قال لك يبقى اكيد في مشكله في البيتويتري والبيتويتري راح تطلع فيها تي اتش كتير والتي اس اتش العالي هو اللي عمل الحركه دي عمل الاستنيشن بيتويتري تي اس اتش اللي هو في الارض من الهاي تي 3 قال لك يبقى هي غالبا زي اللي قبلها انتي بودي ريليتد مفيش انتي بودي تيتش يعني البتاعه دي طالعه مع نفسها لك اه يعني البتاعه ديت مش انتي بودي ديبندنت قال لك لا ولا تي اس اتش ديبندنت قال لك لا مع نفسها كده قال لك اه مع نفسها ما احنا مش عارفين اه طلعت لوحدها مع نفسها ومن هنا جت كلمه اوتونومس اللي انا عايزه بقى من حضراتكم دي اوتونومس ديول لما طلعت اكسسيف تي 3 تي 4 دي هاي ليفل اوف تي 3 تي 4 عمل ايه على الفيتري تي اس اتش كومبريشن رائع The rest of the normal thyroid surrounding this nodule is functioning under the control of TSH. وطالما TSH suppressed, يبقى the rest of the gland functioning ولا non-function? Non-function, رائع. يعني في النوع الثالث ده, which part of the gland is functioning or hyperactive? And which part of the gland is the non-functioning? The rest of the gland surrounding? ممكن نعكس? The secondary nodular toxic goiter. Which part of the gland is functioning? Which part is non-functioning? مرة هنا نديوز عشان fibrotic مش function while the tissues in between هما اللي شغالين في النوع الجديد اللي هي autonomous مش عارفين لها حاجة دي النديوز هي اللي hyperfunction وعشان عمل suppression TSH the rest of the gland is A suppressed سألك بقى جيه بص حضرتك انت عندك هنا في secondary nodule بتقول لي however some of the have autonomous يعني دي on top كمان جالها نوع من دي المشكلة ده كان محتاج اشرح فيه الاول تمام يعني لو انت في السكند النودلر جويتر عندك نوديولا فانكشنك اكيد مش الفايبروتك نوديول مستحيل الفايبروز يشتغل تقول لي ده في كل كيه عم بتطلع دي دي واحده سير واحده رجع في قديم سيرف سكان اقول لك يبقى لسوء حظه كمان اون توب جت واحده من دور هنا ده دايب عيان نحس 100% ساعتها تبقى اوتونومس لان العقل بيقول لك فايبروتك نوديول هتشتغل ازاي ربنا حياها بعد ما ماتت يعني بس فيها الروح فبتبدا تشتغل تاني صعبه في السكندري كلهم فايبروتك هي تيجي اوتوكو السكندري يلا دي هي الواحده من الاول خالص مين بقى مع نفسها الاول هنرجع لنفس الكلام تاني لكن الطلب دي هتحصل تحصل بدل ما حصلت اون توب اوف نورمال جلاند حصل اون توب اوف نودولر جلاند فهمتني يعني السكندري نودولر جوه دي عامله جايه في النص ده اللي رقصوا على السن يعني جايه مرحله ما بين البرايمري والاوتونومس يعني ايه السكندري توكس احنا بنقول التيشنز اللي هايبر اكتف هي مين اللي ان بتوين ذا نوديول يعني انت حتى لو ما كنتش يوم من الايام نوبيلر كان لازم هيحصل لك توكسيسيتي يعني هو بس الفكره ان انت هنا تشبه البرايمري في ايه ان انا ميول واوتو ميول ديس اوردر بس بدل ما تحصل التوب اوف نورمال ثايرويد حصل التوب اوف نوبيلر والثاني ما بقول سام تايمز هنا في اوتونومس نوديول يعني انت برضه كان ممكن في يوم انا هيجي لك اوتونومس بس بدل ما يجي لك اوتونومس التوب اوف نورمال بلان جالك اوتونومس التوب اوف نوبيلر فدي المنطقه اللي جايه في النص اللي هو كان هيجي بس لو كان هيحصل لك ده او ده بدل ما حصل ان توب اوف نورمال بلان حصل ان توب اوف بريفيسلي نوديلر بلان اه لو جه اوتونومس نوديول هتعمل سبريشن بقى كله وتبقى هي الوحده اللي شغاله وتوقف الباقي بقى كله يبقى مين هم هرد عليك فعلا مين هم 3 كومن تايبس اوف ثايروتوكسكولز برايمري والسكندري والاوتونومس هقول كلمه اخد بالك على طول اند 6 ريد تايبس اللي هم موجودين في الكتب بس هحفظهم بطريقه سهله اثنين اكسسيف انتيك اللي هي تسميهم سهله خالص ثايروتوكسكوزس فاكتيشيا وجوب فاسيدو ثايروتوكسكوز اظن مفيش اسهل من كده يعني اسامي متنقيه على الفرازه صراحه تاني سهله الاثنين اكسسيف انتيك اوف ايه اكسسيف انتيك اوف انثايروكسين او اكسسيف انتيك اوف ايودين انا بقولهم دايما بحاجه اقعد اضحك عليها بس في حاجات حقيقيه فعلا مش هزار في ناس وهم دكاتره بس طبعا دكاتره لسه صغننين يعني مش بقول لك هو مش الناس اللي عندهم ثايروتوكسكوزس شكور عاديين نتعرف معايا ان شاء الله الحته الجايه في الكلينيك البيتشر اللي عندهم لوس اوف ويت ديسباتش بالابيتايت لك اه وانا من زمان يا اخي عايز اخس وطبعا انا بعمل كل شويه دايت وريجيم ويفشل وحارب نفسي من الاكل وكل جبنه قريش وكل فاكهه وكل خضار ولعب رياضه والاخر واحد يمشي عليها شهر يخس له كيلو وربع في الاخر هيقول لك طيب ما يعني الواحد لو خد له 4 5 طلقات التروكسين في اليوم مش هيخس ياخده معاه ما حرمش نفسه من حاجه اه صح ايوه صح بس هتبقى ثايروكس يعني هيجي لك الباقي هتخس اه بس هيجي لك تريمورز انسوميا وبالبيتيشن وايريتابيليتي هتشرب الفلز ساعتها بقى اكسس انتاج الثايروكس ما انت خدته بغرض مش موصوف له خالص انت اخدته عشان تخس وقال لك وفيها ثلاث خلايا خدت بقى بسرعه دي 10 قراص في اليوم خلينا ننجز بقى يعني ايه الواحد يخس في الشهر اللي كان نفسه فيه 200 كيلو ونخلص بقى اه ماشي اتس اوكي هتخس بس الباقي بقى كله هتشربه ساعتها هيبقى بس يوم ما هتبطل هتبقى طبيعي فدي از وان اوف ذا 6 ريد تايبس اوف ثايروتوكسكوز النوع الثاني جوب باسيدو دي بقى اللي فيها ترياق واحد من بتوع الوحاد اللي هم كان عندهم ابسوليوت ادين ديفيشنسي. طبعا بقول امثله وكده دي عشان تثبت في دماغك يعني دايما بيثبت في الدماغ هو الحواديت للاسف في العلم بيطير. وراح لهم قافله طبيه قال ايه ده؟ ايه اللي انتوا فيه ده؟ ايه اللي في رقبتك ده؟ قالوا فيه كلنا كده. قالوا انتوا مش دارين بنفسكم؟ ده جوينتر. قال طب ليه يا باشا؟ قال لك ما عندكوش ايودين خالص. انتوا ما بتاكلوش ايودين؟ مفيش حاجه. قال لك يا باشا احنا في الصحراء بعيد عن البحر. قال لك ما ينفعش كده. قال لازم تاخدوا ايودين. راح واحد فيهم هاجر اسكندريه وقعد على البحر نطب خيمه بقى واداها سمك سمك سمك سمك. ده اكسسيف ايودين انتيك اللي هي الدراسه بتاعتك. تاخد الايودين ده كله في الاول هتحوشه لفورم اوف كلويد، بس هتلاقي في الاخر الانتيك قوي جدا. فكل الكلويد اللي متحوشه تقوم عامله صدر ريليز على السيركيليشن. لو كل الكلويد ستورد انسايد ذا جلاند حصل له صدر ريليز صدر مش جرادوال، اللي عنده هيحصل له ايه؟ which is temporary ولا permanent؟ temporary. يبقى دي جوب بلاسيدو. تمام؟ يعني مش كان عندها كلويد ما حوشها راح تطلعها كله مره واحده، اول ما طلعته خلصت هترجع مره ثانيه نورمال جلاند. خلص الحلو مش الوحش. البرتقال حلو ولا بخلص؟ طيب في اثنين اكسسيف انتيك، في اثنين ديستراكشن. معلش بصوا لي حضراتكم، هي مش الثايرويد جلاند زي ما قلت لحضراتكم عباره عن اسيناي وفي النص في كلويد ستورد. لو انت عملت ديستراكشن للسيل ممبرين للمخازن دي كلها مره واحده وكل الكولويدز ستور حصل له صدر ريليز على السيركيليشن، مش ده دخلك في تامبري سايروتوكسكوزس؟ ايه اللي ضرب الجلاند؟ قال لك حاجه من اثنين، يا هاشيموتو سايروديتس. تمام؟ حتى بيسموها مرحله الهاشي توكسكوزس. قال لك طب هاشيموتو انيشال بيجينو سايروتوكسكوزس، هاشي توكسكوزس، يا فايرال. فايرال سايروتو، فايرال ضرب الجلاند. وما ضرب الجلاند عمل ديستراكشن للبيزمنت ممبرين وخلى كل الكولويد. يبقى كان في اثنين اكسسيف انتيك بس في اثنين destruction of the gland. The destruction of the gland by antibody like Hashimoto, the destruction of the gland by virus like Zikervan او دو لان هيبقى فرنساوي طبعا. ده برضو عندنا في ال هيجيلنا في الجي اي تي حاجه اسمها في الاناسموزس في الجراحه. يقول لك كرون واي اناسموزس في الجي اي تي. عشان اتشرحت في الكليه. طبعا اللي عمل الراجل ده راجل فرنساوي. ما فيش حاجه اسمها رون واي خالص يعني. والناس يقول لك روكس. روكس مين يا حاج؟ كل سنة طيب يا جماعة. في ناس هنا ليهم في الفرنش مش كده؟ هي بتتكتب كده. رو وان ودي اجراك مش واي. في اللغة الفرنسية الواي اجراك. وان عمرها ما كانت اون. ورو ما بيتنطقش روكس. هتسمعوا انجليزي عجب جوه في الكلام ده. صبر تاني يلا. طب انا اتريق انا مرات متاكدنيش اقول لك معلومات نص كوب. في معلومات جابونيز وفي معلومات سانترتين بقى. اوكي يبقى تاني في اثنين سايروتوكسكوز اوف ذا ريد سايت نتيجه ديستراكشن اوف ذا جلاند يا اما باي اوتو اميون يا اما ايه؟ فيروس. الاثنين الاخاره. يا اما حضرتك عندك فانكشن كارسينوما وتش از فيري رير. كانسر ثايرويد ما بيطلعش تي 34. يبقى عندي كانسر بيطلع تي 34 رير. طبعا لو عندك تيومر ماس قد كده وبطلع تي 34 فاكره طلعت تي 34 قد ايه؟ كميات مهوله طبعا تبتدي تخليك سايرو توكسيك. يبقى ساعتها وان اوف ذا 6 ريد تايبس فانكشننج كارسينوما. الاخيره عيل اتولد لام سايرو توكسيك. عيل اتولد اول ما يتولد اكيد يبقى سايرو توكسيك لان طالما مامته كانت اثناء الحمل سايرو توكسيك ومش كنترولد كل تي 34 اللي عليه دول راحوا لها ترانس بلاسنتال بيبي ده فاتولد بيبي سايرو توكسيك. يبقى مين هم 6 ريد تايبس سايرو توكسيك؟ اثنين بلاش الاسامي اللي مالهاش لازمه خلينا في العادي. اثنين اكسسيف انتيك، اكسسيف انتيك اوف ال اكسسيف انتيك اوف واثنين ديستراكشن اوف ذا جلاند يا فايرال يا انتي بودي هاشيموتو واثنين مالهمش بقى دول فرايتي يا فانكشن كارسينوما يا نيونيتال. اوكي لا ما اعرفش ادور لك عليها في اللاتن وورد واجيبها لك. لا طبعا الكلام ده كله صح ده رقم موس في كل الاسامي اللاتن جت منين زي ما قلت لك بويتر كان فيهم الايام كلمه مين بنات ثروت. اوكي ايه فاكتيشي ايوه ايش على فكره انا خلصت مش هدي حاجه ثانيه غير كده عشان تضربوا في العيد تقعدوا براحتكم شويه. ايه التي 3 هو الاكتف فور. لا لا احنا بنستعمل تي 4 مجازا الاثنين يعني اعتبار ان ما هو بعض دي 3 بس احنا تعودنا نقول تي 4 تي 4 تي 4 احنا اول ما عدينا السبت جاي ان شاء الله زي النهارده موعدنا الراجل بقى خلاص